والمراد بلفظ أصحابي في نحو قولي أي رب أصحابي، وكيف يعني نرد على الذين يحتجون بهذا من أهل الرفض والتشيع أي في الطعن في الصحابة؟ نقول الحديث جاء على موردين. المورد الأول ذكر فيه النبي لفظ أصحابي، أو في رواية أصيحابي بالتصغير، والمورد الثاني لم يذكر الصحابة، لم يتعرض لذكر الصحابة، إنما أطلق القول على أناس يحدثون ويغيرون بعده دون أن ينزل هذا على الصحابة. فبالنسبة لما جاء من ذكر لفظ أصحابي أو صيحابي، كما نقل هذا الحافظ عن بعض أهل العلم نحو الخطابي على ما أذكر وغيره، أنهم تأولوا هذا على الذين أسلموا بعد الفتح ولم يثبتوا على إسلامهم من بعض الأعراب وغيرهم الذين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا، وبعضهم منع الزكاة كما هو معلوم، وقد قاتل هؤلاء جميعا أبو بكر رضي الله عنه. فالذي يظهر أن هؤلاء هم المقصودون بالحديث في قوله أو في لفظ أصحابي أو أصحاب. أما على اللفظ الآخر الذي أطلق فيه القول عن أناس يحدثون أو يغيرون، فهذا يدخل فيه عامة أهل البدع والأهواء إلى قيام الساعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منهم على حوضه لما تخبره الملائكة، أو لما يقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيدعو عليهم سحقا سحقا لمن غير وبدل بعدي. هذا يدخل فيه عامة أهل البدع، لذلك هذا أشد وعيد أو من أشد الوعيد في حق أهل البدع والأهواء، أنهم يطردون ويزادون أي يبعدون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فحري بهم أن يدركوا خطورة هذا الوعيد، وأن لا يعني يستهزئوا بالناصحين لهم، لأنهم لا مصلحة أو لا عيرة لهم ولا نفير إلا الخوف عليهم وإلا الحرص على السلامة لهم ولهذه الأمة. ولذلك لما نتأمل صنيع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم عنه في الصحيح، لما حدث التقاتل في زمانه، وكانوا يتقاتلون على الملك، أتاه ابنه عمر فقال له: يا أبت، أنت هنا في باديتك أو في غنمك والناس يتقاتلون على الملك في المدينة؟ فسعد اعتزل هؤلاء وخرج إلى البادية في غنمه، فجاء عمر مقبلا عليه، فكأن سعدا شعر بأن خلفه شيئا، فقال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، لما أقبل عليه هكذا. ثم لما أخبره بهذا ضرب سعد في صدره وقال: يا ولدي أو يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. التقي الغني يستغني عن الناس ويستغني عما في أيدي الناس، الخفي خاصة في الفتن، يختفي في الفتن، لا يحب الظهور، على عكس هؤلاء من أصحاب البدع يسارعون إلى الظهور في الفتنة ويسارعون إلى الخوض فيها. لذلك صدق من قال إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء وجهلها السفهاء وخاض فيها السفهاء. فلا يعني حجة لأهل الرفض والتشيع فيما ذكروه. السائل ما هو واجبنا نحو إخواننا في دماج في اليمن؟ ما قول العلماء في هذا الواقع؟ نقول بلا شك واجبنا نحوهم أن ندعو لهم أن يسلمهم الله عز وجل من كيد وبغي هؤلاء الروافض المجرمين قاتلهم الله، وأن ندعو على هؤلاء الرافضة أن يقطع الله دابرهم وأن يشتت شملهم وأن يستأصل شأفتهم. نسأل الله هذا، نسأل أن يقطع دابر الروافض في كل مكان، وأن لا يقيم لهم دولة، وأن لا يمكنهم من المسلمين. نسأل الله هذا. وبلا شك نصرة هؤلاء واجبة لمن استطاع، ويعني نحن كما تعلمون يعني نتابع أخبار إخواننا عن طريق المنابر التي خصصت في بعض المنتديات السلفية نحو شبكة سحاب بارك الله فيها وفي القائمين عليها، ونحو يعني بعض المواقع الأخرى خصصوا منبرا لما يستجد من الأحداث والوقائع هناك. وآخر ما اطلعت عليه كان هذا في فجر اليوم أن القبائل المناصرة لأهل دماج من أهل السنة لم تقدموا وأخذوا عدة مواقع من الحوثيين وقتلوا منهم عددا لا بأس به، وأخذوا أسلحتهم غنائم لهم، وهم على وشك الوصول إلى دماج. يعني لما أذكر قيل أن بينهم وبين دماج ما يقرب من 50 كيلو ويصلون إلى دماج، ولكن في الجانب الآخر الحوثيين المجرمين قاتلهم الله تمكنوا عن طريق القنص عن طريق القذف من قتل عدد من أهل السنة هناك من النساء ومن الأطفال ومن الشباب، ونسأل الله أن يكتبها عنده في الشهداء. ومن أعجب ما يعني ننتبه إليه في هذه الفتنة أن هذه القنوات الفتانة نحو قناة الجزيرة وغيرها قلما أن تتعرض لذكر جرائم هؤلاء الروافض ضد أهل السنة في دماج. وفي الجانب الآخر يركزون المجهر على ما يريدونه من إحداث للفتن في بلاد أخرى، فيعني قد يضخمون قتل فرد قتلته بعض الحكومات أو قتله الجيش مثلا، يعني مثلا فرد قتل في هذه المظاهرات في مصر، يضخمون الأمر كأن استباحوا الدماء، وقد يكون قتل بحق لأنه تعدى. بغض النظر القتل بحق أم غير حق، الشاهد أنهم يضخمون قتل فرد في فتنة هو الذي أثارها، يعني هو الذي يخرج ويثير الفتنة فيقتل، إما عن طريق الخطأ وإما لأنه يستحق هذا لأنه هو الذي تعدى، كالذين يتعدون على الجنود الآن، فهذا ينتظر، هل ينتظر هؤلاء أن الجنود جنود الجيش أو الشرطة ينتظرون حتى يقتلوا أم يجابون هؤلاء بالقتل؟ بلا شك ينبغي أن يجابون بالقتل دفاعا عن أنفسهم على الأقل الأحوال. الشاهد يضخمون مثل هذا ويتركون المجرمين من الروافض سواء في دماج الآن أو في العراق، يعني يقتلون الآلاف يوميا أو المئات على مستوى العالم سواء في إيران أو في العراق أو في الآن في اليمن من هؤلاء المجرمين، ولا يتعرضون لهم بذكر ولا يعتبرون هذا من حقوق الإنسان عندهم، لأن هؤلاء كذبة فجرة هؤلاء كذبة وفجرة وهم أعوان اليهود، خاصة هذه القناة الخبيثة قناة الجزيرة التي يحركها اليهود والروافض، هم الذين يحركونها لإثارة الفتن في بلاد الإسلام لخدمة مصالحهم وليس من أجل طلب العدل للشعوب كما يغررون بالسذج السفهاء. فعلينا أن ندرك هذا وأن يعني لا ننخدع بهؤلاء الكذبة، قاتلهم الله عز وجل. وأيضا أنبه أن دماج ليس كما يظن البعض أنها تقتصر على المركز العلامة مقبل ابن هادي رحمه الله فقط، دماج مدينة كبيرة يعني ليست قاصرة على مركز دماج فقط، مركز أهل الحديث هناك الذي أقامه الإمام مقبل رحمه الله تعالى، بل هي فيها عائلات وقبائل خارج هذا المركز، فعدوان الحوثيين ليس على المركز فقط بل على دماج كلها. لا أجبنا عن هذا كثيرا حتى ننتقل إن شاء الله إلى درس تلخيص شرح الممتنع، يعني نستريح دقائق.